طيب نرجع إلى شمائل الترمذي. وقد بلغت بكم في باب ما جاء في خاتم النبوة أو خاتم النبوة، وبعضهم يقول خاتم وخاتم، لكن الأفصح والأدق هو بالكسر، باب ما جاء في خاتم النبوة، والمراد به قطعة اللحم التي مثل وهي بضعة لحم بيضاء فيها حمرة كبيضة الحمام أو كزر الحجلة، عليها شعرات بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي للكتف اليسرى كما ورد في صحيح مسلم أقرب منها، وهي علامة من علامات النبوة. شهد اليهود بهذا والنصارى قبل المسلمين، شهدوا بأن من أبرز علامات نبينا صلى الله عليه وسلم أن بين كتفيه في أعلى ظهره مائلا إلى الجهة اليسرى خاتم النبوة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، وقد تقدم ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، شيخ الإمام الترمذي. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو على الراجح، وثقه ابن معين والدارقطني والإمام الذهبي. حاتم بن إسماعيل ثقة وثقه ابن معين والإمام الدارقطني والذهبي، وهو من رجال الستة. عن الجعد بن عبد الرحمن ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال: سمعت السائب بن يزيد وهو صحابي صغير رضي الله عنه، قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف اسم خالته، هكذا وقف وأوقفنا معه الحافظ ابن حجر، قال: لم أقف على اسم خالته، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني تعني السائب بن يزيد ابن أختها، قالت: إن ابن أختي وجع. لاحظ رواية البخاري، وقع هنا وجع، أظهر من الشمس في رابعة النهار. طيب إيش وقع؟ بالواو والقاف المثنات والعين المهملة، وقع بمعنى وجع، وجع أي مريض، مريض. إن ابن أختي وجع أو وقع. فمسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسي، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي، هذا ما في إشكال، وجع وقع بمعنى مريض، والمرض كان في رأسه، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقيه، ها أن يرقيه، ما راح جاب سلك كهرباء وجلس اسلخ في سلخ كما يقع من بعض الناس اليوم حتى قد يموت المريض. الرقى، توسعنا في الرقى إلى درجة أن بعض الرقاة يأتي بالذئاب يربطها عند باب البيت، وإيش تفعل في الذئاب؟ شو بتفعل في الذئاب؟ وإيش تفعل في... قال: لأن الذئب له القدرة على رؤية الجن. سبحان الله، قد ينفجع الإنسان ويموت عند عتبة باب الراقي، ها؟ أو يخنقه خنقا يزهق معه روحه. يا أخي اتركوا يحيى، يحيى بالجان ولا يقبض بين يديك وأصابعك، ما هو صحيح هذا؟ يعني بعض الحركات صارت، يعني فيه، شوف الحركات هنا. لكن هذا قد يشكل عليه، لأن من معاني الوقع، من معاني وقع وجع في القدمين. هنا ايش اللي شوف هنا؟ شوف: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي، هكذا قال أكثر العلماء، مسح رأسي يدل على أن الوجع كان في الرأس، وهذا معنى من معاني الوجع والوقع. طيب معنى ثاني، وجع في القدمين، قال العلماء الآخرون: لا تعارض، فلربما يكون وجعا في قدميه رضي الله عنه السائب بن يزيد، ووجع في رأسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو بتفرس، وإذا كان كما قال الله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قد يتوسم الإنسان أمرا، فأنت تأتي لإنسان مفتن خبير رجل كبير تقدمت به العمر وبلغ من التقوى ما بلغ، تأتي تسأله عن سؤال في المغرب فيجيبك عن سؤال في المشرق، يتحسس ويتلمس فيك شيئا ها ما أظهرته، فكيف بالنبي الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم وقع قد يكون مرض في القدمين ومرض في الرأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا بوحي ما يبعد لأنه ما ينطق عن الهوى، أو أنه تفرس في هذا المريض وهو السائب بن يزيد أن مرضه في رأسه أشد من مرضه في قدمه فوضع يده على رأسه؟ وهذا فيه مشروعية أن الراقي إذا أراد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره أن يضع يده، كما ورد أصرح من هذا في حديث قولي، أن يضع يده على ما يؤلم من جسده. يؤلمك بطنك ما تضع على قلبك، تؤلمك يدك لا تضع على رأسك، وإنما أن تضع يدك على الذي يؤلم من جسدك، هذا هو الهدي. ودعا لي بالبركة، هذا أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة، البركة معناها النماء والزيادة، البركة معناها النماء والزيادة. هنا شكوى من وجع في الرأس، شكوى من وجع في الرأس، فلا يتعارض مع النماء والزيادة في الخير والعمر الطويل والصحة والعافية والوقاية، هذا كله داخل ضمن البركة. وهل من أجل هذا كله بعدما رقاه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة ما يبعد؟ قال وتوضأ فشربت من وضوئه. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هل توضأ لأن ثمة صلاة قريبة، أو توضأ على وجه الخصوص للسائب بن يزيد ليتبرك السائب بن يزيد تبركا مشروعا؟ أعيد مرة ثانية، فيه ملحمة، هو الملحمة، نتبرك ما نتبرك، هذا الأثر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مبرك الناقة، ها نروح هناك نجلس ونتمرغ ولا ما نتمرغ، ناخذ من تراب جبل أحد تبركا ولا ما ناخذ من تراب جبل أحد، ناخذ من تراب البقيع ونضع في أعيننا ونكتحل به كل يوم مع هذا. تبرك بمن أجر الله البركة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال توضأ النبي فشربت من وضوئه، وهذا فيه مشروعية التبرك بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خلاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كاد الصحابة أن يقتتلوا على وضوئه، كل واحد يريد أن يأخذ ليتبرك به. عرق في الليل يعرق، سيمر بنا إن شاء الله، فإذا صحابية تأخذ هذا العرق تجمعه ها في قارورة تتبرك به، هذا ما في كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقر والإقرار من السنة مع الاعتقاد تماما لهم، وهم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ولمن يريد أن تسلم عقيدته أن البركة من الله. وقد روى الإمام أحمد أن والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم في سفر وقل الماء، فدعا بإناء صغير به ماء لعله لم يبق غير هذا الماء، فأدخل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة في هذا الماء ودعا بالبركة، فتفجر الماء من تحت أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. إيش تعتقد؟ تروح عند القبر تسجد؟ حرام عليك، لكن تعتقد أن الله هو المبارك وأن الله هو الخلاق وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق؟ إيش قال النبي حتى يعلمنا المحافظة على العقيدة في مبدأ التبرك والبركة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم هلموا إلى ماء طهور مبارك. ما قال أنا المبارك، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. صحح عقيدتك عندما تمسك الحجر الأسود وتقبله، ما تعتقد أنه يعني أن هذا الحجر ها هو الذي ينفع ويضر، حتى تأتيك تلك الشمطاء من إحدى الدول العربية، الشمطاء، المرأة الشمطاء، تقول تقبيلكم للحجر الأسود يا مسلمون هذا من بقايا الشرك من الجاهلية. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن إذا ضممت هذه الفتوى المشينة المريبة لتجويزها ومطالبتها من النساء أن يعددن الرجال، عند ذلك تقول آمنت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسول، لأنها تعترض على حكم الله، تقول أنتم الرجال تعددون النساء، ليش نحن النساء ما نعدد الرجال؟ بعدين جاءت بهذه الفتوى العجيبة المنحرفة تقول وما دام الأمر كذلك إذن هذا الطواف بالكعبة وتقبيل الحجر ضرب من ضروب الوثنية والجاهلية، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. طيب قال فنظرت، هذا الشاهد، إلى الخاتم، خاتم النبوة مو خاتم اليد، هنا ما وصلنا لخاتم اليد، هذا خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة. زر الحجلة له تفسيران، زر هو الزر الذي يزر به، والحجلة هي ضرب من ضروب البيوت المصنوعة من الشعر مثل القبة، تزر، يزر مدخلها زرا. فالمراد أن خاتم النبوة بين كتفي رسول الله مقبب، أي فيه شيء من الاستدارة، وهو كذلك، أو زر الحجلة، الزر بمعنى البيضة، والحجلة ضرب من ضروب الطيور. فشبه السائب بن يزيد خاتم النبوة بين كتفي رسول الله ببيضة هذا النوع من أنواع الطيور. والحديث صحيح، الحديث صحيح. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا أيوب بن جابر، أيوب بن جابر اليمامي السحيمي ضعيف، من رجال البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي، قال حدثنا عن سماك بن حرب، سماك بن حرب مر بنا، صدوق من رجال مسلم، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة، هناك إيه؟ مثل بيضة الحجلة، هنا غدة يعني قطعة لحم حمراء مثل بيضة الحمامة، حمراء مثل بيضة الحمامة. طبعا في روايات كثيرة، الآن المصنف ذكر 8 روايات، 7 منها صحيحة، 1 منها ضعيفة، لكن لمن عندما تأتي لكتب الشمائل والدلائل تجد روايات عجيبة. يعني شوف لنا الرواية، رواية مثل بيضة النعامة، مثل بيضة النعامة يعني شيء غريب، مثل بيضة الحجلة ضرب من ضروب الطيور، هذا ماشي، الحمامة يعني ماشي الأمر، لأن بيضة الحمامة ليست كبيضة الدجاجة، ها؟ بيضة الحمامة ليست كبيضة الدجاجة، فيها نوع من الصغر، فيها نوع من الصغر. غدة أي قطعة لحم، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. كم صارت، كم صفة؟ خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل بيضة الحمامة، قطعة لحم تميل إلى الحمرة، حمراء مثل بيضة الحمامة، يعني في الصغر ليس فيها كبر. السند ضعيف لضعف أيوب بن جابر، لكن الحديث رواه مسلم من طريق سالمة، وهذا مما تميز به الشيخان البخاري ومسلم، فقد رواه من طريق شعبة عن سماك بن حرب بدون ذكر غدة، بدون ذكر الغدة، لكن خاتم النبوة مثل بيضة الحمام، هذا من طريق شعبة عن سماك بن حرب في صحيح مسلم، ليس فيه ليس فيه ذكر الغدة. نأخذ حديثا ثالثا ثم ننتقل إن شاء الله إلى الأسئلة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المدني، لاحظ في تعيين هذا الراوي، هو أحمد بن القاسم، أبو مصعب المدني هو أحمد بن القاسم ابن الحارث الزهري، وهو ثقة من رجال الستة. قال: حدثنا يوسف بن الماجشون، هو يوسف بن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم. يوسف بن الماجشون هو يوسف بن يعقوب، ثقة من رجال البخاري ومسلم. عن أبيه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، صدوق من رجال مسلم. عن عاصم بن عمر بن قتادة، ثقة من رجال الكتب الستة، وهو إمام من أئمة المغازي، كان قد أمره عمر بن عبد العزيز أن يقص السير والمغازي بالشام. عن جدته رميثة رضي الله عنها، رميثة بنت عمرو صحابية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. وهذا فيه يعني من صيغ المبالغة، وإلا فهي يعني لا تقبل، المرأة لا تقبل لا ظهر رجل ولا يده، فكيف برسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فيه مبالغة لتبين لنا أنها قد اقتربت واقتربت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كادت أن ترى خاتم النبوة، ولو شاءت أن تقبل لقبلت. ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهي ترى خاتم النبوة، سمعت رسول الله يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. يقول لسعد بن معاذ سيد الأوس الأنصاري رضي الله عنه، يقول لسعد يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. وسعد بن معاذ رضي الله عنه أنصاري سيد الأوس، أصيب بسهم يوم الخندق ومات بعد يوم الخندق بشهر، لكن له مواقف إيمانية عجيبة وعظيمة، ولا يتعجب هذا على سعد ولا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من فضائله هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ: اهتز عرش الرحمن لموت سعد، ولكن ليس من طريق رميثة وإنما من طريق جابر بن عبد الله. اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وهذا يدل على مكانة سعد رضي الله عنه عند الله عز في علاه. وفي البخاري ومسلم أنه جيء به وقد أركب دابة، وأظنها حمار، جيء به ليفصل في يهود بني قريظة وقد نقضوا العهد وغدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عبد الله بن أبي رأس المنافقين يمسك بخطام دابته ويقول له: يا سعد أحسن في موالي، هؤلاء موالي موالي. فلما دنا سعد قال رضي الله عنه: لقد آن لسعد ألا يخاف، أو قال يخشى في الله لومة لائم. تريدون حكمي فيكم؟ الآن اليهود بين يدي رسول الله والصحابة كلهم متواجدون موجودون، تريدون حكمي فيكم لليهود وعبد الله بن أبي المنافق، لأن المنافقين مؤيدون لليهود ولمخططات اليهود. قال: تريدون حكمي فيكم، وهم يظنون أن الشفقة ستحمله على أن يتلطف معهم، وأقل شيء أن يأمر بحبسهم أو إخراجهم. فقال: حكمي فيكم يا بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، وأن تؤخذ أموالهم، وأن تسبى نساؤهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ومن فضائله كما روى ذلك الترمذي بإسناد فيه ضعف لكن له شاهد بإسناد ثابت مرسل، والحديث بهما حسن لغيره أن الملائكة كانت تحمله عند تشيع جنازته، أن ملائكة الله، قال رسول الله إن الملائكة لتحمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. استغل المنافقون حتى الجنازة. وأنبه على أمر عقدي عند العوام وعند الناس، إذا حملوا جنازة فوجدوا صاحب الجنازة ثقيل قالوا لا مسكين، مسكين الرجال هذا، قلبه متعلق في الدنيا، قلبه متعلق في الأراضي، الله يخلف له بخير. وإذا وجدوا الجنازة خفيفة قالوا سبحان الله هذا ولي من الأولياء، وقد يكون من أفسق الناس. جنازة خفيفة، هكذا فعل المنافقون عندما حملت جنازة سعد. إيش قال المنافقون؟ عيروا سعدا بخفة جنازته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها والله إن ملائكة الله لتحمل جنازته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه، وحشرنا في زمرته وزمرة سائر الصحابة غير مفتونين وغير مغيرين ولا مبدلين. يقول وادي البيضاء، عندنا هنا منطقة سياحية فيها شيء من البرودة وفيها شيء من الغرابة، ومن الغرابة المتعلقة بالعقيدة هذه الغرابة فاسمعوها. يقول فيه جذب، يقول فيه جن في منطقة البيضاء، البيضاء وادي البيضاء، البيضة يقولون البيضة، بدليل أنه في بعض المناطق، وهذا أنا جربته بنفسي، بعض المناطق ترفع رجلك عن البنزين تجد السيارة تتحرك بنفسها. وهذا مما يزيد اعتقاد بعض أو كثير من الناس أو أكثر الناس على أن البيضة فيها جن. يا أخي الجن في كل مكان، الجن أكرم الله السامعين والحاضرين من المسلمين منا ومنهم في كل مكان. ليش ما تكون هناك صخور معدنية تؤدي إلى الجذب، إلى نوع من الجذب، ولا السيارة ما شاء الله كلها قطعة حديد متحركة، لماذا لا يكون كذلك؟ لكن قد يشكل عليه، لأن بعض الإخوة التقط مصورات، فعلا أنا رأيتها بأم عيني، مصورات التقطت، مصورات لقطات ليلية ظهرت فيها كائنات غريبة، ظهرت فيها كائنات غريبة. لكن على كل حال نفس هذا مستغرب، لأن الإنسان، لأن بعض الناس قد يكون عنده احترافية في التصوير فيدبلج، والله أعلم. هذا نعم، واحد من الشباب قال لي هذه الصور، الله أعلم، ويمكن أدخل فيها شيء، دبلج فيها شيء. وعلى كل حال الإنسان عندما ينزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا أصبح وإذا أمسى، ما يصيبه إن شاء الله شيء، وقل عقيدة لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يقول يسأل عن المذهب الإباضي. يا أخي المذهب الإباضي هو من سبع فرق من فرق الخوارج. الخوارج انقسمت إلى سبع فرق كبرى كلها اندثرت سوى الإباضية، موجودة هذه الفرقة من فرق الخوارج إلى لحظتك هذه، إلى هذا الوقت، إلى هذه الساعة، فرقة من فرق الخوارج ينكرون، كثير منهم ينكر الصفات كالمعتزلة، يقول بخلق القرآن، يقول بتكفير مرتكب الكبيرة، يقول بتخليده، وهلم جر من الانحرافات عن مذهب الإسلام الصحيح المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس معنى ذلك، ليس معنى قولي أن فرق الخوارج اندثرت أنه لم يبقى خوارج. الخارجي من حيث الصفة يبقى إلى قيام الساعة، وهو من نزع يدا من طاعة الإمام الحق المبايع على القرآن والسنة، فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة ولم ير بيعة لهذا الإمام على القرآن والسنة، هذا خارجي، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاللهم سلم سلم وثبتنا على الجماعة وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة وعلى بيعة أمير المؤمنين في الرخاء والشدة وفي السراء والضراء وفي السلم والحرب. يقول هل يحكم على الأشاعرة بالنار؟ يا أخي لا يجوز أن يحكم. نعم الأشاعرة خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي بعض مسائل العقيدة، لكن أمرهم إلى الله، لا يحكم ولا يجوز أن يحكم عليهم بجنة أو نار، وهو نوع من التألي، والله تبارك وتعالى قد قال كما في صحيح من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وليس معنى هذا أن نسكت، نقول لما نجمع يا أخي ما في نجمع، هذا على قول ذلك الاشتراكي العلماني يقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ما في اجتماع ولا جماعة ولا تكتل ولا إلا على القرآن والسنة على الإيمان والتوحيد. توحيد لله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، توحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع، وبهذا يتوحد المسلمون، وبغير هذا صيحة في واد ونفخة في رماد. يقول قراءة القرآن بصوت جماعي، ما يجوز قراءة القرآن بصوت جماعي اللهم إلا على طريقة بعض القراء الكبار، يعني يجعلون طلابهم وتلاميذهم يقرؤون بصوت واحد للتعليم، لأنه ما عندهم وقت يعني يغيبون لكل واحد ويقرؤون لكل واحد، فيجمعون 10-20 وبصوت واحد. أما أننا نجتمع ونوزع على أنفسنا مصاحف فنذكر الله ذكرا جماعيا ونقرأ القرآن تعبدا بصوت واحد ونغمة واحدة بصورة جماعية، هذا ليس من السنة، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. هل تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر؟ لا تجوز، لا يحل، لا تحل الصلاة في مسجد بني على قبر. ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء؟ شرك كدعائهم والاستغاثة بهم. يقول أنا مبتلى بأخذ الفائدة من البنك. قل ربا يا أخي، قل ربا، لا تقل فائدة، قل ربا. وقد ابتلي المسلمون اليوم بالربا، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. يعني ما أدري أنا، هذا حرب لمن؟ حرب لله ولرسوله وللمؤمنين. فاللهم تب علينا واهدنا فيمن هديت. يقول حضرت لتعزية أحد الأصدقاء في وفاة أبيه، فوزع علينا قرآنا وقال اقرأوا سورة ياسين والفاتحة واهدوها لروح أبي. هذا ليس من السنة، ليس من السنة. بعدين حديث اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف، فيه مجهولان.